أو صوبة الحالة وهي صوبة الحالة لأن كون متعاين هي أحد وجود كده مجامة كده مجامة ومجامة ذات ومعجلة كده واضح. فقال هذا في القياس الشهد على الأرض واضح. فعندما نقول في القياس تبارك وتعالى أحكاما أحكاما مع المعاني ويكون عادلا واضح. لا يقدر يقدر يثبت معاه كما في الشمس فألا أن يشهد أن يكون عادلا فضل أن يكون قادرا واضح. بما يجب على تعليمها بحقه تعالى لم يجب يعني جاء الجيش وذكر عقلية المعقلية أن عقلية وليس يعني على نقص ولا يوضح وإنما هم لهم صور يمشون على نقل هذه الشبهة هي يعني وهي وباله أو تشريع نقيصة بحقه تبارك وتعالى فتبرعا يرفعونها فنوايات الحقيقة لكن خاطئ انظر الى قال بما يلزم على تعليمها ان المعلومين معلم في الشرك في حقه تعالى من جواب يوم القائده الى علميه على مذهب لان الجبر يرتفع بالصبر وضع المذهب لذلك يعني نفوا المعاني او كذا او انها معادله للعلم واضح لان التعليم يحتاج الوصول مع الخبر واضح لانه عنده اصول في المعارف قواعد كما قال البشر في حين تحليلهم يقولون ان يكون الوسع بالضبط بفتح هذا في ترسيم المسلم ليلزم على الوصول بما يلزم على تعليمها في حق المعارف الجواز او الاعتقاد الى علم اذا كانت العلاقه ايجابي بالطبع او تاثيره بالطبع او تعليمه بالطبع فهذا اتفاق واضح هذا اتفاق وهذا اتفاق دليل الخصوص لذلك شبكه هذا الفلاسفه وذلك يستفيد خصوصا وقصار التعاون بها وليس مستحيل لكن على اصل البشر على اصل البشر لانه مثل التعليم في الجلاله الطبيعي فهمتم انه هو ليس التاثير البشري اللي هو من ايجاد التعليم وانما بالطبع بدرجه حاله او كلامها من التلاشم عندهم هي تسمى استقاله ليس كما قلنا انه مبين معنى التلاشم او بمعنى التعليم او بمعنى التعليم اي تلاشم ليس بمعنى التهديد وكيف بينهما وتصور تعالى للحوادث المستحيل هذا الامر هل يحسب واضح وايضا يلزم على اثباتها المعاني كثرة الكتباء عندما نقول كتب قديم والكتاب قديم والعلم قديم والسمع قديم والبصر قديم والكلام قديم والحياة قديم لأن سبع كل ما شاء سبع كل ما وأيضا يلزم على اثباتها كثرة الكتباء والإجماع على أن القديم واحد والله تبارك وتعالى بل يلزم على إثباتها تعريف القياس إله موصوف بالقدرة إله موصوف بالإرادة إله موصوف بالعلم رب الإجماع لأنها تكون في هذه المشاهدة التي لا تؤتي لها وتكون إلها تعالى والقدر مخصص بذلك من اخص الخص الصفات والمشاركه مخصص بالجيوش والمشاركه في الاعمال القائمه اذا كان يكون في جميع يكون جميع الصفه فيلزم ان يشاركه العالم الثاني في اشتراك السلوكيه